حصريا على موقع djkimo.com. جيت منين وغبت عني فين؟ ده احنا روحنا واحدة مش روحين. قولي ايه حكايتك انتهى؟ فرصة تيجي مرة في الحياة. جيت منين وغبت عني فين؟ ده احنا روحنا واحدة مش روحين. قولي ايه حكايتك انتهى؟ فرصة تيجي مرة في الحياة. مستحيل بينا المقارنة، حالة ولا تشبه لغيرنا، حتى ذوقنا واختيارنا في المزيج احنا الاتنين، احنا الاتنين. دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي لاغي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك محدداني. انت دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي لاغي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك محدداني محدداني. الدنيا بتحلف ثانية، الدنيا الدنيا وتلاقي حبيب فيه منك كلك، منك كلك ويكون ضلك دوت وانا عمر ويبيب. ياه لما الدنيا الدنيا بتحلف ثانية، الدنيا الدنيا وتلاقي حبيب فيه منك كلك، منك كلك ويكون ضلك دوت وانا عمر ويبيب. لما انت لقيتني على طول حبيتني، وصحيح اللغة يا حبيبي اسمع ونصيب. انت دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي لاغي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك محدداني. انت دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي لاغي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك محدداني. على موقع djkimo.com.